طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في درس مادة التفسير، ونحن في تفسير سورة الشمس في مطلعها، وهي سورة مكية تسمى أيضا سورة والشمس وضحاها، وبذلك ترجم لها البخاري رحمه الله في صحيحه. ومن مقاصدها إثبات تصرف الله تعالى في النفوس هداية وإضلالة، نعيما وشقاوة، ولا يستحق العباد غيره تعالى. وفيها الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي، وفيها تهديد المشركين ووعيدهم بأن يصيبهم ما أصاب من قبلهم كثمود الذين كذبوا نبيهم. وفي فضل سورة الشمس ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة العشاء كما جاء عند الترمذي والنسائي. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يقرأ بها في العشاء، قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يخشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والصغير، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. رواه البخاري ومسلم. نبدأ في تفسيرها. يقول الله عز وجل: والشمس وضحاها. أقسم عز وجل بآية عظيمة من مخلوقاته، وهذا فيه بيان قدرة الله عز وجل وبيان عظمته وعزته. ومن تأمل مخلوقات الله، الشمس والقمر والسماء والأرض والنهار والليل والنفس التي خلقها وهذه الأشياء التي أقسم بها، وجد أن آيات عظيمة تدل على قدرته وبديع حكمته ووحدانيته سبحانه وتعالى. فقال: والشمس وضحاها. فأقسم بالشمس وأقسم بالضحى، والضحى وقت ارتفاع الشمس عن أفق مشرقها وظهور شعاعها بمقدار ما يخيل للناظر أنه طول رمح. وأضيف الضحى إلى الشمس لأنه إنما يكون بارتفاعها. واختلف المفسرون في المراد بالضحى هنا، فقيل هو ضوءها وإشراقها، كما قال مجاهد رحمه الله: الضحى حين تطلع الشمس فيصفو ضوءها. وقيل النهار كله لدوام نور الشمس، فيكون المعنى والشمس والنهار، وهو اختيار الإمام الطبري رحمه الله. وقيل: والشمس وضحاها، يعني بهاؤها، وقيل حرها. وهذان قسمان، أقسم الله بالشمس وأقسم بضحاها، فيكون المراد الحلف الإقسام بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار كما قال الطبري رحمه الله. لله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، ونحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله، ولكن الله إذا أقسم بشيء فإنه لا يقسم إلا بعظيم من مخلوقاته. فأقسم بالشمس لكثرة ما يتعلق بها من المصالح، فإن الشمس إذا ظهرت تدب الحياة في الأرض، ويصبح الأموات بالليل أحياء بالنهار، ولا تزال في ازدياد وقوة حتى تذهب للغروب. وفي وقت الضحوة تكون آية واضحة، ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيها، لا يأتي منتصف النهار إلا وأهل الجنة في الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذه الشمس فيها آيات كثيرة، إذا طلعت الشمس كم توفر على العالم في الطاقة، وكم يحصل بها من الحرارة وإنضاج الثمار. هذه الشمس بحجمها الهائل وحرارتها تخضع لربها منقادة ذليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تذهب حتى تسجد تحت العرش. الحديث قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ثم أقسم تعالى القسم الثالث في السورة بعد الشمس وضحاها، قال: والقمر إذا تلاها، يعني تبعها، فإن الشمس إذا غربت يليها القمر في إنارته، فالشمس تضيء والقمر ينير. وقيل: والقمر إذا تلاها، يكون ذلك في النصف الأول من الشهر، إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور، وذلك حين يستدير، فيكمل ضوءه تابعا للشمس في الإنارة، وذلك في الليالي البيض. إذن والقمر إذا تلاها، بناء على هذا يكون المعنى: يأخذ الضوء من الشمس، يقال فلان يتبع فلانا في كذا، أن يأخذ منه. وفي هذا إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من ضوء الشمس، والقمر ليس منيرا بذاته، ولكنه يأخذ من الشمس، فتتوجه أشعة الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمر فيكون منيرا. وقال الله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وقال عن الشمس: وجعلنا سراجا وهاجا، فهي مضيئة بذاتها، هي المصدر. وقال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، وهو الشمس، وقمرا منيرا. فعبر عن الشمس بالسراج والضياء، لأنها تشع بنفسها إشعاعا ذاتيا، وعبر عن القمر بالنور، لأنه لا يشع ولا يشتعل، بل يعكس شعاع الشمس الذي يصل إليه. وبناء على ذلك، فإن هذه الحقيقة الفلكية التي أشارت إليها الآية وعرفها البشر من خلال رصدهم، لكن فيها بيان آية من آيات الله المبهرة. إذن والقمر إذا تلاها تبعها، فإذا غربت الشمس طلع القمر، وكذلك والقمر إذا تلاها، يعني أخذ من ضوئها فأنار. وقيل المعنى: القمر يتلو النهار. وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤيا الهلال. ويمكن أن يقال تلاها يعني تبيعها في المنازل والنور، يعني يتلوها في السير وفي الإضاءة. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين أو أكثر ولا منافاة بينها فإنها تحمل عليها جميعا. والله تعالى أقسم بالشمس لأن آية النهار، وأقسم بالقمر لأنه آية الليل، وهذا فيه الإشارة إلى أنهما مخلوقان من مخلوقات الله. فالعجب كيف يعبدهما من يعبدهما من عباد الكواكب وهما مخلوقان مربوبان والله ربهما. أيها الإخوة والأخوات، سنرجع إليكم بعد قليل إن شاء الله لنكمل التفسير. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القوة، الحماس، الإرادة، الوقت، أهم ما يميز مرحلة الشباب، وتلك الصفات مجتمعة تشكل منه طاقة هائلة، إما أن تستثمر في البناء والتقدم، وإما أن تكون معولا للهدم والتأخر. وحتى لا تتحول القوة والحماس إلى طيش وتهور واندفاع، أو تتحول الإرادة والوقت إلى انهزام نفسي وفراغ قاتل، فلا بد من صيانة هذه الطاقة الشبابية من آفات العصر، فكثيرة هي المشكلات التي ربما عصفت بشباب اليوم. اهتمام بالمظاهر الجوفاء، حب للظهور والشهرة، علاقات محرمة، لهو وتضييع للأوقات، إهدار للطاقات في متابعة الشاشات ومواقع التواصل، أصدقاء السوء، ارتياد أماكن المحرمات، المخدرات والمسكرات، الخوض في الفتن، اعتناق الأفكار المنحرفة، تأثر بالشبهات العقدية، البطالة وانعدام المسؤولية. فما الحل؟ الحل الأمثل لتلك المشكلات يتمثل في منهج إسلامي مدروس محاط بالحكمة والتعقل، تستثمر فيه هذه الطاقات الشبابية بما يعود بالمصلحة على الفرد والمجتمع. وأهم دعائم هذا المنهج التربية الإيمانية، البيئة الصالحة، القدوات المميزة. فلا بد من توافر التطبيق الواقعي المشاهد للمناهج والأفكار، تحفيز ودعم الجوانب الإيجابية كتنمية المواهب ورعاية الملكات، وشحذ الأفكار بإقامة الدورات العلمية والورش العملية. وليتذكر فرسان تلك المرحلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شبابه فيما أبلاه. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله وحياكم الله مرة أخرى، ومع تفسير قوله تعالى والنهار إذا جلاها، والقسم الرابع في السورة، قسم الأول والشمس، الثاني وضحاها، الثالث والقمر، الرابع والنهار، والخامس والليل مقابل النهار. فأقسم بالشمس وبالقمر وبالليل وبالنهار. قال تعالى والنهار إذا جلاها، والتجلية الإظهار والكشف. فالضمير في قوله جلاها يعود على الظلمة. نعم هي غير مذكورة في الآية لكن السامع يفهمها، كما قال تعالى حتى توارت بالحجاب. ما هي التي توارت؟ الشمس. طيب إذن والنهار إذا جلاها، وكذلك قوله عز وجل كل من عليها فان، عليها على أي شيء؟ على الأرض. كذلك قول الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ظهر ماذا؟ ظهر الأرض. إذن في أحيانا في القرآن ضمير لكن ليس مذكورا مصرحا المقصود به، لكنه مفهوم. إذن المعنى والنهار إذا جل الظلمة أي كشفها بماذا؟ بضوء الشمس، والشمس آية النهار كما أن القمر آية الليل. هل هناك معنى آخر؟ والنهار إذا جلاها، قيل جل الدنيا وما على وجه الأرض وأوضحه من حيوان ونبات وغيره، فإن ذلك يختفي بالليل ويظهر بالنهار. وحتى الحيوانات تأوي إلى أعشاشها وأوكارها بالليل وتنتشر وتخرج بالنهار، فالنهار يجليها ويظهرها. وقيل المعنى والنهار إذا جلاها يعني إذا أضاءه، ولهذا قال مجاهد رحمه الله والنهار إذا جلاها كقوله تعالى والنهار إذا تجلى يعني أضاءه. وقيل الضمير في قول جلاها يعود على الشمس، فالمعنى والنهار إذا بين الشمس، لأن النهار إذا ارتفع أضاءت الشمس وانبسطت، والشمس تتبين إذا انبسط النهار، وهذا اختيار الطبري رحمه الله. ويدل عليه الآية بعدها والليل إذا يغشاها، يعني يغشى ماذا؟ يغشى الليل الشمس فيزيل ضوءها، ويمكن أن يكون يغشاها أيضا يغشى الأرض. فإذا يمكن أن يكون المعنى والليل إذا يغشاها يغشى الشمس فيزيل ضوءها وينسخ سلطانها، فكذا النهار يجلي الشمس، فتكون الضمائر الأربع في هذه الحالة كلها تعود على الشمس، يعني ضحاها تلاها جلاها يغشاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها تلا الشمس، والنهار إذا جلاها جل الشمس وأظهرها، والليل إذا يغشاها يغطيها ويذهب ضوءها وشعاعها. وقوله تعالى والليل إذا يغشاها، الغشي هو التغطية، والضمير في قوله يغشاها يعود على الشمس بلا خلاف. والمعنى والليل حين يغشى الشمس ويسترها فيزيل ضوءها، وذلك حين تغيب فتظلم الآفاق. وليس الليل بمغط للشمس على الحقيقة، لكنه مسبب لذهابها، وإذا غشي نصف الكرة الأرضية ابتداء من وقت الغروب فهذا زمن الغشي، والغاشي في الحقيقة تكوير الأرض ودورانها. وسبحان الله الذي خلق التعاقب هذا، تعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر، وهذا يدل على قدرته سبحانه. إذن أقسم تعالى في هذه الآيات الأربع بالشمس على الحقيقة، لكن بأوصافها الأربعة. الأول أقسم بها وبضحاها وهو الضوء الحاصل منها عند ارتفاع النهار، والثاني تلو القمر لها وأخذه الضوء عنها والقمر إذا تلاها، والثالث تكامل طلوعها وبروزها بمجيء النهار في قوله والنهار إذا جلاها، والرابع مجيء الليل حين يغشى الشمس والليل إذا يغشاها. ومن تأمل في هذه الشمس ورأى آثار صنع الله وإتقانه وحكمته عظم ربه. فهذه الشمس آية ساطعة، حجمها ضعف حجم الأرض 1,300,000 مرة، وهي تبعد عن الأرض 156 مليون كيلومتر، ومع ذلك يصلنا وهجها في الصيف غاية في الحرارة،

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. الشمس والقمر بهما ضبط التاريخ والأوقات، قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. المنازل جمع منزل وهو مكان النزول، والمراد بها المواقع التي يظهر القمر في جهتها كل ليلة من الشهر، وقد علمها أهل الفلك الذين يرصدونه. وهذا التتابع بهذا النظام إنه صنع الحكيم العليم سبحانه. أقسم الله تعالى بالشمس وأقسم بالقمر، وقد خلقهما لنا لتعلموا عدد السنين والحساب، فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، لابد أن تكون هنالك حكمة عظيمة من وراء ذلك، فلماذا خلقها؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ قال عز وجل: الشمس والقمر بحسبان يجريان متعاقبين بحساب متقن مقنن منظم لا يختلف ولا يضطرب. ثم جاء القسم بعد ذلك: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. ما هو القسم السادس؟ والسماء وما بناها، والمقابل لها والأرض وما طحاها. إذن عندنا الآن قسمان في هذه السورة، السادس والسابع. أقسم الله عز وجل بالسماء وبمقابلها الأرض، فقال: والسماء وما بناها. البناء الرفع، والسماء سقف للأرض، كما قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها يعني سقفها فسواها. وقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فأقسم تعالى بالسماء وبنائها وما فيها من الإتقان والإحكام والإحسان. والسماء وما بناها يعني وبنائها، ويحتمل أن يكون القسم به تعالى أقسم بنفسه لأنه باني السماء، فيكون المعنى وما بناها يعني وبانيها وهو الله عز وجل. فتكون ما في قوله وما بناها إما مصدرية والمعنى والسماء وبنائها، كما قال عز وجل: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني بغفران ربي. بما غفر ما مصدرية يعني بغفران، والسماء وما بناها يعني وبنيانها. أو تكون ما موصولة بمعنى من، والسماء ومن بناها وهو الله عز وجل الذي خلقها ورفعها وجعلها سقفا محفوظا ورفعها بغير عمد. القسم ببناء السماء قسم ببانيها سبحانه، والقسم ببانيها قسم ببنائها، فالقولان متلازمان. والله عز وجل خلق السماء ورفعها وسواها بلا فطر، طور ولا شقوق ولا خلل، فجعلها مستوية الأرجاء محكمة البناء عالية مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه السماء على اتساعها المرفوعة بلا أعمدة، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هذه آية عظيمة من صنع الله تعالى في علوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها في مقاديرها وأشكالها وحركتها في أفلاكها وتفاوت مشارقها ومغاربها. صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه السماء خلق عظيم، يعني لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والله عز وجل يعني يلفت نظر المتجبرين والكفر المعرضين، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ لا تغتروا، هناك مخلوقات أعظم منكم بكثير. رفع سمكها فسواها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويعني ذكر السماء كثير جدا في سور القرآن، إما إخبارا عن عظمها وسعتها، وإما إقساما بها، وإما دعاء النظر فيها، وإما إرشادا للعباد ليستدلوا على عظم بانيها ورافعها، وإما استدلالا منه تعالى بخلقها على المعاد والقيامة، أو استدلالا منه تعالى بربوبيته لها على وحدانيته واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له، أو استدلالا بحسنها واستوائها وإتقانها على حكمته وقدرته عز وجل. وكذلك ما جعل فيها من الكواكب والشمس والقمر والنجوم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يؤفكون. فكما أنه الواحد في ملكه فاعبدوه وحده لا شريك له. طيب الآن مر معنا ستة أقسام. القسم السابع والأرض وما طحاها. طحو الأرض بسطها ومدها يمينا وشمالا ومن كل جانب، وتوطئتها للسير والجلوس والاضطجاع والزراعة والبنيان، وانتفاع الخلق بها بجميع وجوه الانتفاع. الطحو بمعنى الدحو، كما قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. إذن والأرض وما طحاها هو بمعنى الدحو، كقوله والأرض بعد ذلك دحاها يعني بسطها. إذا طحاها ودحاها المعنى واحد، بسطها. هذا أشهر الأقوال في الآية وعليه أكثر المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة. فأقسم الله تعالى بالأرض وطحوها أو وبالأرض ومن طحاها وهو الله عز وجل، فتكون ما مثل ما قلنا في السماء، فتكون ما في قوله وما طحا، إما مصدرية يعني والأرض وطحوها، أو ما بمعنى من أو الذي، فيكون المعنى والأرض والذي طحاها وهو الله عز وجل، فأقسم بنفسه. وقيل في معنى وما طحاها خلق فيها، يعني وما طحاها وما خلق فيها. وقيل وما خرج منها من نبات وعيون وكنوز. آيات عظيمة باهرة، الشمس والقمر والليل والنهار والأرض والسماء والجبال والأنهار والزرع والثمار والنجوم والأفلاك، الحر والبرد والصيف والشتاء. سبحانه